عندي أبيات. جزاك الله خير. بمناسبة أبيات ثم قصيدة. أبيات هذه بمناسبة حر الأحسن. ونحن كنا المملكة يعني شركاء في أحيان الحر. فلي أبيات ثلاثة قلت فيها جديدة يعني. يقول جديدة قبل أيام يعني مو باليوم. لا بس إن خلاك يعني تذكر بعض الشعر الحر الأحسن. لا هو عام للمملكة كلها. يقول مقالهم المصايف في فرنسا أو النمسا يطيب بها المقام وتأبى النفس مكثي في بلادي لأهل الكفر زينتها الحطام بلادي في حرارتها ربيع تزينها المآذن والكرام. عندي قصيدة أقولها يا شيخ. هذه قصيدة طويلة بس عاد بقول شيء قليل منها وبعدين الباقي تسمعونه في مقام آخر. يقول فيها صاحبها يقول تذكرني المشارق كل يوم بأن الله لا يبقي الظلام وأن النفس لا تأبى كمالا إذا سيست فقلدها الوسام وفضل الله أوسع من خيال ولكن البلية من تعامى فتاهت نفسه نحو التعالي ولم تعلو إلى الله احتكاما فدنسها من الشهوات بحر وأمسى همها كدرا حطاما وبات القلب في قيد ثقيل وصارت روحه بورا تماما فلا يدري لعمرك ما المعالي وما طابت به الدنيا مقاما فبدد ظلمة العصيان قشعا وودع طلبة كانت مراما ونادي الله يا رباه إني قبيح الذنب فامنحني السلامة فإن الله يقبل كل عاص وإن الله ينزله الغمام وما تدري النفوس متى الرحيل وأي الأمر يوردها الحمامة تهافتنا على الدنيا فراشا نجمعها كأن العيش دام تجاذبنا كؤوسا ود دهرا وألبسنا من الآمال جاما فأيقظنا المنون لدى اختطاف وفرقنا وقد كنا نظاما أبو حسن تثوى في بلاد وفي أخرى دفناه حساما رجال في محبتهم تصافوا وحين الموت أشبعهم كلاما سبانا حب دنيانا فصرنا أسارى لا ندافعها الركاما وبقي قدر هذا إن شاء الله في مقام آخر إن شاء الله.